ثم ختم رحمه الله تعالى الإعلام بأن طائفة من الضواغ هلكت في ذكر معاوية بما لا يليق انتصارا بالباطل لعلي رضي الله عنه الذي يرون أنه كان على الحق. والصحيح أن عليا هو الذي كان على الحق، لكن ذلك لا يوجب الغض والطعن في معاوية رضي الله عنه. وكما هلك هؤلاء قديما فقد هلك في معاوية حديثا ناس ممن يتعرضون لترتيب الولاية في السياسة الشرعية، فيرون معاوية نموذجا لاستلاب الولاية من أهلها ويطعنون فيه ويذمونه بأنه هو الذي وضع أسس توليث الحكم في الإسلام بدون صورة بل بتعد. هؤلاء خاطئون مخطئون، فأما كونهم مخطئون فإن معاوية مسبوق قبل في توليث علي الحسن الولاية، فإن عليا بعد أن مات تولى ابنه الحسن بن علي ولاية المسلمين الذين كانوا أكثر الناس معه رضي الله عنه، فهذا ابن ورث من أبيه دون إجماع المسلمين كافة عليه، لأن أهل الشام لم يكونوا ينتظرون ذلك منه. وأما كونهم خاطئون فلأن المسلمين أجمعوا على تصحيح ولاية معاوية رضي الله عنه، كما نقل أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على أن أول ملوك المسلمين وأن خيرهم هو معاوية رضي الله عنه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ولايته بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إنه تكون خلافة ورحمة، نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم تكون خلافة نبوة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة. فالملك الذي كان بعد خلافة النبوة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة هو ملك معاوية رضي الله عنه ومن كان على طريقته من ملوك الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ملك عظيم، فهو تأخر عن رتبة معاوية رضي الله عنه، فيجب أن يعرف المرء لمعاوية رضي الله عنه قدره وأن يحفظ له مقامه وأن لا يتعرض بشيء له في جنابه، وأن يتقي الله عز وجل فيه وفي سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من أهل الأهواء على اختلاف أحوالهم وبواعثهم القديمة والحديثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.